جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تجزي النية بالقلب عند العمرة والحج وعدم التلفظ بالتلبية؟ إذا عقدت النية عند الميقات عقدت النية على أنك أحرمت فتجزي، أما أنك مريت من الميقات ومشيت المكة فقط على نية أنك محرم بدون أنك تتوقف عند الميقات وتنوي، معناه ما أحرمت، لأن الإحرام هو نية الدخول بالنسك، فلا بد أن تنوي في قلبك أنك أحرمت بحج أو بعمرة. وأما التلفظ ما يلزم، ما تقول اللهم إني نويت أن أحرم بكذا، لكن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا. هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا كان في سفر أدركته صلاة المغرب ولم يصلها فوصل إلى المسجد وقت أذان العشاء، هل يصلي المغرب أم ينتظر فيصلي مع الإمام بنية المغرب؟ ما دام أنك عارف أنك ستصل إن شاء الله، ولكن أنه سيخرج وقتها، فعليك أن تصلي المغرب في وقتها ما دام من سفرك سينتهي، وإذا صلت صل مع الإمام العشاء. يقول السائل: إذا نسي المحرم التلفظ بالنية وقد ذهب من الميقات مقدار كيلو فماذا يفعل؟ يفعل يرجع كيلو بسيط، كيلو كيلوان وثلاثة، يرجع حتى يتأكد أنه في الميقات، ثم ينوي ويحرم ويمشي. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة لا طمستها، هل هذا يجب على الإنسان في كل صورة وجدها؟ نعم، كل ما استطعت من طمس الصور فافعل، اتقوا الله ما استطعت. يقول: في الأمور الممتهنة أو لا يهتم فيها مثل بعض المواد الغذائية والملابس، هل يلزم ذلك؟ الشيء اللي يمتهن يداس أو يستعمل في أشياء تمتهنه، ملابس داخلية أو بالنعل أو نحو ذلك، هذا ما يضر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تقطع الستارة التي كانت على الباب لأن فيها شيء من الرسوم، وجعلت وسائد لأنه ابتهانا لها. يقول السائل: هل يجوز مس المصحف للمرأة الحائض من دون حائل؟ لا يجوز، لا للجنب ولا الحائض ولا النفساء ولا أي إنسان يمس المصحف مباشرة وهو على غير طهارة. لكن إذا اضطر الإنسان، أما الجنب لا يجوز لا غيب ولا نظر ولا يقرأ ولا آية حتى يتطهر، لأن الجنابة وقتها بإمكانه أنه في الحال يغتسل، وأما الحائض والنفس لأن وقتها طويل فإنها تقرأ القرآن غيبا أو تتصفح المصحف بواسطة قلم في سواك ونحو ذلك، لكن ما تمس المصحف. أما المحدث حدثا أصغر كذلك، المصحف ما يمسه مباشرة، فإن كان لابد فبواسطة يتصفحه، أما الجنوب فلا، لا بواسطة ولا بغيره، يجب أنه يغتسل. يقول السائل: هل ينقص أجر المرأة إذا حاضت وهي معتمرة؟ إيش؟ يقول: هل ينقص أجرها؟ لا أجرها ما ينقص إن شاء الله، إذا أدت الواجب عليها تحرم مع الناس من الميقات، تشتغل بالتلبية والذكر والاستغفار والدعاء وهي في السكن، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت وتطهرت ثم لبست ودخلت المسجد الحرام مباشرة يلعبون عليه تقول تروح للتنعيم، لا هي محرمة خلاص، تطوف وتسعى وتقسم شعرها وهي على أجرها إن شاء الله ما ينقصها شيء، لأن الحيض ليس بيدها حتى تكون، ليست هي التي أحدثته، أجرها إن شاء الله تام، بس المهم أنها تشتغل بذكر الله، ما تغفل عن التلبية وعن الذكر والدعاء والاستغفار. يقول السلام، ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؟ لا يجوز ولا يحل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أبدا. يقول السائل، هل يجوز الكذب للإصلاح بين الوالدين؟ ورد أن الكذب يجوز في حالات ثلاث: إصلاح ذات البين، وبين الزوجين في الأمور التي ما ينبني عليها ضرر ولا إسقاط حق، وللخداع للحرب، فالحرب كذلك، يعني أنك ما تبين للعدو، تظهر أنك كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما إذا كانوا شمال يظهر أنه سيذهب جنوب، لأن الحرب خدعة. يقول السائل، توفي شخص قد حج حجة الإسلام وأراد آخر أن يحج عنه، هل له ذلك؟ يعني يحج عنه نافلة؟ جزاه الله خير، هذا طيب إن شاء الله يؤجر على ذلك. يقول السائل، إذا أمرني والدي بأمر وخالفت الوالدة في هذا الأمر قالت لا تفعل، فأيهما أقدم؟ على كل حال طاعة الوالدين واجبة، فإذا كان هذا الأمر ضروري وتركه فيه ضرر وسيغضب والدك فالواجب أنك تفعله ما دام أنه جائز شرعا، ولو تركته سيترتب عليه ضرر أو غضب لوالدك، وأما أمك أقنعها بأنك صاحبة حق والكل كل حق، لكن مخالفة والدي أيضا معصية له، فلا تعينيني على المعصية، أعينيني على الطاعة. يقول السائل، أنا طالب علم، فإذا رجع إلى بلده التف الناس حوله وبالغوا في مدحه، يقول فيستغفر الله ويدعو أن يجنبه العجب، قل فماذا يفعل كي يبتعد عن هذه عن هذا الداء؟ على كل حال إذا كان، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان في قلبك أنه يعجبك ذلك وأنك ترى في نفسك شيء من العجب فالويل لك، أما إذا كان ليس في نفسك شيء من ذلك فأنت أولا يعني تحذرهم وتنهاهم عن هذا الشيء، وأيضا تلجأ إلى الله وتستعيذ به من أن يدخل عليك الشيطان بشيء من الإعجاب والكبر فيبطل عملك، إلجأ إلى الله واستعذ به وحافظ، اسأل ربك السلامة والاستقامة والثبات. يقول السائل، هل الخضر نبي؟ إيش؟ هل الخضر نبي؟ الله أعلم، قيل نبي وقيل رجل صالح، فالله أعلم، هذا ما ينبني عليه، لا ينفعك إن علمت ولا يضرك إن جهلت، فإن كان نبيا فهو كغيره من الأنبياء، يجب علينا أن نعلم حقه، وإن كان عبدا صالح فكذلك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.